السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إن شاء الله النهاردة هنكمل في سترة المصلي. عندنا آخر حديث هناخده في الموضوع ده، حديث رقم 248، واللي راوي الحديث صحابي الجليل أبي سعيد الخدري. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. جبالك من كلمات الحديث، المتن بتاع الحديث، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يبقى حاطط إيه؟ سترة. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، في حد عايز يعدي ما بين السترة وما بين مكان إيه اللي واقف فيه المصلي، بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وفي رواية فإن معه قرين. طيب هنا بيقول لك النووي: واتفقوا على إن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى إيه؟ سترة. شوفي هنا: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس، يبقى الاتفاق ده على ايه؟ او اتفقوا على ايه؟ ان المصلي بيصلي وحاطط سترة قدامه، طيب في حد بقى عايز يعدي ما بين السترة وما بين ايه؟ المصلي. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فان ابى فالايه؟ ان يجتاز، يعني يعدي بين يديه، فليدفعه. يعني ايه يدفعه؟ يعني تمنعيه من التعديه، تفردي ايديكي كده وتايه قدامك، ايديكي قدامك، وتبتدي ان انت ايه تدفعيه، تمنعيه. هنا بمعنى ايه؟ تمنعيه من ايه؟ من ان هو يعدي. طيب فان ابى برضه مصمم يعدي، فليقاتله. طيب هنا هل بقى القتال بقى يكون بالسلاح بقى ويلا في الصلاة؟ طبعا ده يعني، ولكن هنا قال القاضي عياض والقرطبي: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، طبعا لأن ده مخالف، مخالف للصلاة والانشغال بالصلاة، عشان نطلع سلاح ونقاتله يعني. طب امال ايه المراد بالمقاتلة؟ كما قال الشافعي: دفع اشد من الدفع الاول، يعني هتمنعيه بشدة انه ايه، ان يعدي من قدامك وانت بتصلي، ما بينك وما بين السترة بتاعتك. طيب هنا فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. طبعا يعني هنا الحافظ بيقول لك إطلاق الشيطان على المار من الإنس شائع وزائغ. خدي بالك عندك في القرآن شياطين الإنس والجن. طبعا هنا يعني بيقول لك سبب اطلاق هنا فانما هو شيطان على الانس ده، لانه هو فعل فعلة الشيطان، او اللي حمله على المرور وامتناعه من الرجوع الشيطان. يعني انت عمالة تدفعيه وتدفعيه بشدة وبقوة وبرضه عايز يعدي، اللي دفعه كده ايه؟ الشيطان. وفي رواية فإن معه قرين. طبعا يعني القرين ده طبعا اللي هو بيبقى المقارن والصاحب، والقرين يعني زي ما احنا عارفين اللي هو بيبقى ايه موجود مع الإنسان لا يفارقه. طبعا احنا عارفين ان في قلبك، كل في قلب الإنسان بيبقى فيه لمة ملك ونزغة شيطان. ده بقى ايه الشيطان. فهو هنا بيقول لك فإن معه ايه قرين، يعني قرين هو اللي خلاه ايه القرين ده طبعا شيطان، خلاه ايه، خلاه ان هو يبقى يعني متشبث وفعلا مش راضي يمتنع عن ايه عن المر، رغم ان انت ايه يعني مش مجرد مدافعة، ده مدافعة بشدة وصلت لحالة ايه المقاتل. خلاص كده، وكده طبعا ينتهي معانا سترة المصلي. طيب الحث على الخشوع في الصلاة، عندنا حديث رقم 253 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وقت بيتعشوا فيه وقت ايه صلاة المغرب. فانا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو يعني العشاء بقى جهز فابدأوا ايه بالطعام، يعني ابدأوا كله قبل ايه قبل ما تصلوا المغرب. وده طبعا متفق عليه. طبعا يعني هو يعني ان احنا نبدأ بالاكل قبل الصلاة لما يكون الطعام يعني جاهز، طبعا ده على استحباب، يستحب لك ان انت تبدأي بالطعام قبل ايه قبل الصلاة، لو ان الطعام كان يعني خلاص متحضر ومحطوط مثلا على المكان اللي بتاكله فيه وجاهز، يستحب ان انت ايه تبدأي بالاكل، ان انت تاكلي الطعام قبل ايه قبل صلاة المغرب. في عندنا الحديث اللي بعد كده 261 عن جابر بن سمرة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثين. ولا هو إيه يدافعه الأخبثين. طيب هنا لا صلاة بحضرة الطعام، طيب إن أنت تبدأي بالطعام قبل الصلاة ده على استحباب. طب افرضي ان انا صليت الاول، لو انا صليت وحدث اثناء الصلاة الانشغال التام وضاع الخشوع وانا عمالة افكر في الاكل، في هذه الحالة يحرم الصلاة قبل الاكل، واخدين بالكم؟ ولكن يعني احنا شو بيقول لك الامر هنا على استحباب، ولكن ايوه. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا هنا بنتكلم على حديث جابر بن سمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثين. طيب هنا لا صلاة بحضرة الطعام، خدي بالك احنا عندنا الحديث اللي قبله بتاع أنس، يعني لازم تجمعي الأحاديث على بعضها. طبعا هنا الأمر على استحباب، لا صلاة بحضرة الطعام، يعني هنا في نهي عن الصلاة بحضرة الطعام. ولكن يعني النهي ده بيتحقق، خدي بالك النهي يعني يحرم، التحريم ده بيلزم لو أدى بيكي الانشغال بالطعام، انت منشغلة طول الصلاة بالطعام وضاع منك الخشوع، في الوقت ده بيحرم. البداية بالإيه؟ بالصلاة قبل الطعام. ولكن لو يعني الأمر ما فيش فيه مشكلة، يستحب ليك ان انت ايه تبدأي بالطعام الأول، يستحب ليكي بداية بالطعام الأول. يبقى الحالة الوحيدة اللي يحرم فيها ان انا اصلي قبل ما اكل ايه هي؟ ان انا مشغولة وجعانة جدا ومشغولة بالايه بالطعام، مما ادى لايه ضياع الخشوع في الصلاة. طب بالنسبة لمدافعة الأخبثين اللي هي البول والبراز والريح، ده لو طبعا هو يعني على كراهة، ولكن إن أدى إلى تضييع الصلاة، خلاص بقى أنت عمالة رجليكي عمالة تحركيها ويعني شغلك الشاغل كله في مدافعة منع، مدافع يعني منع، منع البول والبراز والريح خروجهم أثناء الصلاة، ده طبعا يؤدي إلى التحريم، يحرم. فيما عدا ذلك هيكون على إيه؟ على الكراهة، لأن ساعات بتبقى يعني الموضوع بعيد، يعني بتبقي حاسة عايزة مثلا أتبول أو أتبرز، ولكن بعيد يعني مش إيه؟ مش هيشغلني عن الصلاة. خلاص، بس هي طبعا المشكلة في التحريم. لو بقى خلاص وضاعت منك الصلاة وكل انشغالك بالدفع، يبقى هنا يحرم وطبعا بتخرجي وإيه وتقضي حاجتك وبعد كده تتوضي وتعيدي الصلاة من الأول. طيب، عندك حديث 255، وده عن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في رجل يساوي التراب حيث يزول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحدة. هنا معقيب ده صحابي جليل، ويمكن يعني مش مشهور قوي، لو انه سبحان الله كان من السابقين الاولين للاسلام، هاجر الهجرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد المشاهد كلها مع النبي، وكان سبحان الله العمل بتاعه يعني عمل زي ما نقول يعني هو كده اختص بيه، كان بيتولى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني كان بيشيل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم معاه، قعد معاه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم طوال خلافة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. في آخر عهد عثمان وقع منه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في البير، وفقدنا إيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك عن الانشغال بقى، طبعا احنا بنتكلم الباب ده الحث على الخشوع في الصلاة. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في رجل يساوي التراب حيث يزر. خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد حصى، زلط، تراب، رمل. ف بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للرجل اللي كان بيساوي التراب ده في المكان اللي بيسجد فيه، يعني طبعا لما بيسجد بيعلم في مكان السجود، ان كنت فاعلا فواحدة، يعني إذا كنت عايز تسوي مكان السجود بتاعك بعد ما سجدت مرة واحدة بس. فطبعا يعني دي يعني في اتفاق من العلماء كلها على إيه؟ على الكراهة، يعني في اتفاق من العلماء على كراهة إيه؟ هذا الأمر في الصلاة. خدي بالك إن ده بيؤدي للانشغال في الصلاة، بس هي يعني حكى النووي الاتفاق يعني إجماع العلماء على كراهة مسح الحصى أثناء الصلاة. دي بالنسبة للجزء ده. طيب الجزء بقى اللي بعده ده مهم جدا، وأرجو كده تكوني مركزة معايا. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها 255، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني عارفة زي ايه؟ زي حد بيسرق منك حاجة ويجري بيها. يبقى إذا الالتفات في الصلاة كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لينا ده اختلاس، زي حد كده بيسرق منك حاجة ويجري بيها، وده اللي بيقوم بيها ايه؟ الشيطان. طيب بيقول لك ان الالتفات في الصلاة على انواع، على انواع التفات، عن طريق التفات بصدره عن جهة القبلة. طبعا الالتفات ده بيؤدي الى بطلان الصلاة. ليه؟ لان استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، زي ما خدنا العام الماضي قلنا ان شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة. طب هو اتحرك التفت بصدره يعني بجسمه كده في غير اتجاه القبلة، يبقى الصلاة مالها؟ خلاص بطلت كده. يبقى الالتفات ده يؤدي إلى بطلان الصلاة. طيب النوع التاني، وده على كراهة، ده هو الالتفات بالإيه؟ انت يعني انت هتكون في اتجاه القبلة، لكن التفات بالعين أو بالرأس، الالتفات ده مكروه إلا لو فعلتيه في حالة الاضطرار. يبقى الالتفات بالعين وبالرأس ده في إجماع من العلماء على إنه إيه؟ على كراهة. طيب في حالة الضرورة لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. لو تتذكروا يمكن أخذناه العام الماضي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، لما ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، يعني خلاص أقيمت صلاة الصبح وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إيه؟ إلى الشعب، عمال يا النبي صلى الله عليه وسلم متجه في اتجاه القبلة وعينيه ها بتتجه الى ايه؟ الى اتجاه الشعب. طب في ايه؟ خدي بالك، وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس. كان فيه طبعا هنا كانوا في جهاد، فأرسل فارس عشان إيه؟ يشوف يحرس، وهو في أثناء الصلاة يعني خدي بالك الحارس ده أو الفارس ده بيحرس، ولكن هو إيه؟ هو ممكن يأتي ويخبره إن في إيه؟ في عدو جاي إيه؟ يقاتلهم، فلازم تكون على إيه؟ على استعداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعا في حالة الضرورة، لأن طبعا لو في بقى الاعداء هيجوا ويغيروا لازم يبقى ايه في ايه تجهيزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم متجه اتجاه القبله، ولكن عينه صلى الله عليه وسلم عماله ايه بتلتفت الى اتجاه اللي هي منه الفارس، طبعا ده اثناء الصلاه. يبقى اذا هن عند الضروره يجوز هذا الامر بلا كراهه. طيب ايه تاني؟ قال لك الالتفات بالراس، جواز الالتفات بالرأس عند الضرورة. طيب عندنا حديث وده مروي في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى يعني مرض، وكان هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على الفرس بتاعه، ف زي ما بنقول يعني وقع عليه إصابات في شقه الأيمن، شقة في إيه في شقه الأيمن، يعني كان في بعض يعني شقه الأيمن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أصيب. كان في بيته، فكان الصحابة بيعدوه رايحين يزوروه، فأذن لصلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، يعني حتى صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم لأنه هو مريض، مش قادر يقوم يصلي. يعني طبعا انتوا خدنا العام الماضي ان القيام في الصلاة ده ايه، ركن من أركان الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس، ليه؟ مريض لا يستطيع القيام. طيب صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، يعني حتى صلى الله عليه وسلم صوته مش إيه، مش طالع، صوته منخفض، فكان أبو بكر يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإيه ويعلي أو يعني يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال. فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وهو جالس لأنه مريض، والصحابة من خلفه هيصلوا بصلاته، الصحابة وقفوا وراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتبه أدار رأسه، بس خدي بالك كل جسمه في اتجاه القبلة، اللي التفت رأسه فقط صلى الله عليه وسلم، ورآهم هم واقفين، فشاور إليهم أن إيه؟ أن اجلسوا، فجلسوا إيه؟ وصلوا جلوس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا بناخد حكم، لو صلى الإمام جالس المأمومين بيصلوا خلفه جلوس، وطبعا ده هناخده يعني في صلاة الجماعة باستفاضة الجزئية دي. طيب يبقى إذن هنا الالتفات في الصلاة على كراهة، ولكن في وقت، وده عليه إجماع، ولكن عند الاضطرار يجوز الالتفات بالعين والالتفات بالإيه؟ بالرأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عثيمين بيقول لك ان في التفات كمان نوع ثالث من الالتفات، بيقول لك وده بقى التفات ايه، القلب، الافكار بقى وانشغال القلب وعدم تدبر في الصلاة، اللي يجيلك بقى الوساوس والهواجس، وقد يكون التفات يعني في الصلاة من أولها لآخرها، هو ده بقى إيه؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني طبعا بيقلل من أجر الصلاة بتاعتك. خدي بالك انت في الصلاة مالكيش الا اللي انت ايه، عقلتيه، اللي انت كنتي متدبراه وفي خشوع، لكن بقى اللي انت سرحانة فيه ومش ملتفتة للصلاة، ده طبعا بينقص من صلاة العبد، وده اللي هو قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طيب نيجي لجزئية تانية، بيقول لك حديث رقم 257 عن أنس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. انت لو انت في الصلاة انت كأنك بتكلمي ربك طبعا، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. طيب، كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني النبي بيذكرنا أنت في الصلاة كأنك بتكلم ربك بالظبط. البصق اللي هو إيه؟ خروج النخامة اللي هي بتبقى في الصدر اللي هي البلغم. طيب أنا البلغم خرج. المفروض بقى هنا فلا يبصقن، يعني إيه؟ يعني ما تخرجوش من بقك، ويعني يحصل البصق فين؟ في اتجاه القبلة. ولا عن ايه؟ يمينك. الله، طب اعمل ايه؟ ممكن ان انت ايه تخرجيه من ناحية الشمال تحت قدمك. طيب عندنا حديث هنا رواه البخاري ومسلم، وده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. طبعا النخامة اللي هي إيه؟ البلغم. طيب فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه. يعني تخيلي انت كده بتصلي وكده بتكوني مستقبلة ربك، فيتنخع يعني يخرج النخامة ديت أمامه. أيحب أحدكم أن يستقبل، يعني حد يحب فيكم أن يكون واقف كده قدام حد ويروح متنخع في وجهه، يعني يبصق في وجهه؟ هو هنا بيوضح لهم طبعا ما حدش يحب حاجة زي كده. طب ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع، انت بتبقي في يعني في قبلة ربك مستقبلة الصلاة تتنخعي كده أمام في اتجاه القبلة. طيب فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليفعل. طبعا هنا وصف بقى أحد رواة الحديث بإيه بقى؟ فتفتل في ثوبه صلى الله عليه وسلم، ثم إيه؟ مسح بعضه على بعض. طيب يبقى أنا لو كنت في الصلاة، لو كنت في الصلاة والبلغم، خدي بالك البلغم ده بيأتي يعني مش بمزاجك، وتلاقيه كده حشرجة في الصدر وتلاقي ايه البلغم غصب عنك خرج. طب هتعملي فيه ايه؟ كأمة تبصقيه عن اليسار ناحية الشمال، بس خدي بالك مش هتتجهي بقى اتجاهها، يعني يا دوبك كده حتة صغيرة قوي يعني براسك اتجاه الشمال، هتقول ايه من اتجاه الشمال، او ان انت النخامة دي تخليها في الثوب بتاعك. يبقى هنا ايه، ممكن يبقى معاكي منديل تقومي ايه مخرجة فيه النخامة وايه وحطاها كده على جنب، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم حط النخامه ايه مسحها في ثوبه صلى الله عليه وسلم ومسحها بعضها كده وتركها. طبعا هنا بيدل على ان الفعل ايه يجوز، وان النخامه دي كمان ايه طاهره، خدي بالك لان هنا مهاش نجسه. طيب هنا بالاضافه ان احنا كمان عندنا يعني حديث تاني، البزاق في المسجد خطيئه يعني معصية وكفارتها دفنها، يبقى البزاق في المسجد خطيئة يحرم، وكفارتها ايه؟ ان انت تدفني الكلام ده. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مع النبي، طبعا هنا عن عبد الله بن الشخير، انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكها بنعله. هنا البزاق في المسجد خطيئة، قلنا يعني معصية وكبيرة كمان، لأن ليها كفارة وكفارة دفنها. بمعنى إن أنت لو حد في المسجد وبصق في المسجد كده إيه؟ يحرم، وأتى بكبيرة وعلى طول بتتكتب. طيب الكفارة بتاعتها إيه؟ بسرعة أدفن، هغطي على ده خالص، ما يبقاش في حاجة إيه من البزاق ده باينة، خلاص أغطيها. وبيقول لك ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكها بنعله عشان ايه؟ ايه يدفنها. دلوقتي النووي بيقول يدفنها ان كان المسجد ايه؟ ترابا او رمل، لان طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنقول ان المسجد كان ايه؟ تراب ورمل وحصى. طيب فاما اذا كان مبلط، طب كان في بلاط بقى ولا موكيت ولا سجاد، ده انا لو دلكتها ها القذر هيزيد، الدنيا تتوسخ اكتر، يبقى اعمل ايه؟ بقى اجيب بقى وايبس، اجيب فوطة مبلولة وامسح، انظف. المهم انظف المكان تنظيف تام بحيث ما يبقاش فيها اي بقية، مش اي حاجة بقى. قال الحافظ ولكن اذ لم يبقى لها اثر البتة فلا مانع. يعني لو كنت على سجاد او موكيت او حاجة مبلطة، الحافظ بيقول لك لو انت دلكتيها وما فيش ليها اثر، شوف البت يعني مفيش اي اثر خالص، خلاص يجوز. ولكن لو هيبقى لها اثر يبقى ايه؟ لا انضف بقى بحاجة تانية، المهم ان انا ازيل ايه القذر ده من المسجد. طبعا انتوا عارفين ان احنا انما المساجد لايه؟ لقراءة القرآن وللذكر وللصلاة، فما ينفعش ان احنا نقذر المسجد او ان احنا ايه ننجس المسجد، في نهي عن كده. طيب عندنا اخر حديث في الباب ده اللي هو عن ابي هريرة رضي الله عنه، التثاؤب من الشيطان، اللي هو ايه؟ التتاوب. اذا تثاءب احدكم فليقظم ما استطاع، رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا وبيقول لنا وبيعرفنا ان التتاوب، ان التثاؤب ده لما الواحد يتاوب ده من الشيطان المتسبب بيه، في الشيطان. طيب هنعمل ايه لو اتوبت؟ او بيقول لك اقظمي، يعني فلي الفم على قدر ما تستطيعي. ده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيدل على ان فتح الفم من الشيطان، وكذلك بقى اصدار الاصوات كل ده ايه؟ ده يجوز هذا الامر. بل علينا نعمل ايه؟ لازم نعمل ايه؟ نقزم، نقفل على قدر المستطاع، ان احنا نقفل ايه؟ البق. طيب هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، دي طبعا منتشرة، منتشرة، دي تعد من البدع، لأن أنا ببتدع في الدين الله عز وجل ما لم يشرع به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا إن ده من الشيطان، لكن قال نعمل إيه؟ نقزم الغيظ وخلاص، نقزم الفم وخلاص، يعني نقفل الفم وخلاص، في زيادة عن كده، يعني استعيذ ولا غيره. طيب في أي سؤال في الجزئية دي؟ طبعا أنا مش هقدر أخش في الباب اللي بعده اللي هو باب سجود السهو، لأن ده طبعا باب لازم يتاخد على بعضه لأن كله مرتبط ببعضه. فهناخده طبعا المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى اللي هو باب سجود السهو وغيره. هناخد سجود السهو، وهناخد سجدة التلاوة، وهناخد سجدة الإيه؟ الشكر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.